بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرة. ناقلين تي ألفاظ دودة كالدونا شديدة أي أباب يهي شيقتان كذا لخبر جابر ذات كسوب قورنا يا حديث كجابر في العمرة أو كسابسا العمرة حنقول حجرنا العمرة والرقبة أو هبذا كمدة مرقا باب كان حبابين يا طرق ذا حديث كجابر أو كيمد يا متن يسيد أو كل الدوية متون تيذا. وبه قال أخبر وبالإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا أبو داود وهو طيالسي وقال حدثنا بسطام بن مسلم وهو العوذي ثقة قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم يوما مال أي أقد به فقال العمرة جائزة حير العمرة قفك وديئ ويراد أعمرتك إياها شيئا أنك أذيئ أيامك أنت عمرك عليها أنك سيئ هديئوا يراهدو هديئوا سلاس يراهدو جائزة وفليسة وسيدي ذي أصعونه. طيب نيكي نمركا إني أصعون نقونيسة هديئوا لنتكيل سيئي إن كان شلايا كهذا لني مذهب الجمهور وإني سنسون نقونيين سدح سيغين كو إما كرتا إن الإطلاق والإطلاق وليرا أعمرتك هذه الدار دارتان أن أذيك أنت عمرك هذا يعني أن كوكو عمري أن كوسي ومضلق هو مركز ومضلق هذا مركز سيدة أستهي وحيقول الله أباني عند الجمهور وقفكي أصول نقول ميس وهبؤوا بحيي وكلام سيغة كلام عند مالك نوحان لها نيشالي و يعني العمرة والرقبة سيدة هو الفاظ عارية كتسيسو هدو إدلاق يهديو قيدبة وعارية مركو لنتنوى كسور نقوني تسيغة كالي وحي تهي مغاب كالي إنو يرهدو إدلاق إنو سمي يعني إنو قيد أو سمي قيد كاسنا مركو يهي أعمرتك هذه الدارة دارتان أنكسكو أنت نرش هذا أنكسيي ولعقبك أذيك يوحان سيي عربت هذا الضمب عن ذرية ذاته ولعقبك هذه ويراهدو أنك إلا سيي بألغة سيئ نحلا وهم عن هيد مصر نقول يا سيئذا عند الجمهور هذه عند مالك نوحيتها سايا قادنا مركو دنتنا علمه يا لهي بي وهم عن هيدا هذه المهاس أي دنتان وصلنا قلنا نكِي هرا ورثديس أيه كسر الله بني تنسى الدحات سيغدا الدحات وحي تهاي شرط إنه قلي ويراد هي لك ما عشت أذا إسكال أنت هذا نوشه مدان الدحات مركا علماء قف قلنا ده يس شرط هو باطل وحين ما صلنا قلنا يعني إقار لها ما شرط باطل ما هني وعارية مؤقتة وجه مذهب كشافعين واسدة سواهي عارية مؤقتة إليتها يعني شيء أن يعني عارية كوسية إلى وقت هبل والديه كرا وشيء أن يعني عارية كوسية بالصوهيسو سدح بالصوهيسو تاهم بي لمتها سدى سويري. طيب مركة العمرة جائزة بعد حديث كان مركة الرواية كان واسدة. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الكريم هو الجزري عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الخلاف كما ركوا حيث هذا خلاف بهل كان متن يمان هذا سنة كباب حتى خلاف وكجرة عبد الكريم عطاء وقوري حديث كمرسل أهان مالك بن دينارنا ووصلي إلا نبي وقوار ومسند بوكاله عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة أيها الرهاب قلت ومن الرقبة بأن إروام حي qaala wuxuu yidhi yaquulu rajulu lirajuli, ninku ninka wuxuu ku dhahayaa hiya laka adaa iskale xayaataka fii xayaatika, noloshaada dhexdeeda. Fa in facaltum, haddaad samaysaan sidaas, fa huwa jaa'izun, waa idinka fulaa. Haddaad sidaa hiya laka xayaataka haddaad tidhaahdo, waa laidinka qaadana, mar dambena idinku soo noqon mayso. Matnigan marka matnigii hore waa ka yari duwan yahay. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وسعنا إسائيلا ما شاء مرك قتادة العمرة جائزة سي أفسر زهرنا سكال أفسر قال مرك كتابك آخر كيس yani kitaabkan kitaab alumra aakhirkeeda ayaan ku arki doonaa qataada asaga alumra jaa'izatun idlaaqu ka fahmay taqyiid uma baahna marka oo wuxuu leeyahay alumra jaa'izatun si kasta oo qofka uu yiraahdo acmartuka haadihi daara walicaqibika inuu ku dara qasab maaha agtiisa sidaasayba jaa'ize ku tahay waay macnaha zuhrina wuxuu leeyahay alumra jaa'izatun waa markay qaydan tahay العمرة التي تكون جائزة هي التي يقول فيها المعمر وفق معمر كامد أو رها يواي أعمرتك هذه الدار ولعقبك هذو ولعقبك أو ننكدر جائزة ما هم بوليه أصنع قلي زهري أصيح الكاساس أفسر قتاد مرك وحا مستند هايستئي أنا وأركد دوننا إن شاء الله تعالى لكن العمرة جائزة لبدا تفسير با سلف علماء قليين قتادة ومرك حديث كرقي ورنا يكمل أسأل سنان أفهم سنانين أبداً طيب. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي شيئا قفك وحلصيه حياته نلوشيس فهو له أصاع إسكال حياته يوموته قفكي شيء له بي انتو نولي هاي انتو نولي هاي أصاع إسكال مركو لنتك بعدنا أصاع إسكال هو لغت أحلا معنا ميراث يردحل أي قلي واي معنا. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا رقبا عمرها سمينينا فمن أرقب شيئا قفكي للسكت شيء أو أعمر أما أنت نوليه عمره صلى الله عليه وسلم شيئا شيء فهو لورثته من كاس عمره سيئي دحلتو يدي سي أسقناته حديثك شالي مركا أن كان ليني للوارث وارثك واكي واتين ليسكو هايستي كان هذا هو دليل يا وارثك إنه يهي وارث المعمر. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرنا حبيب بن أبي ثابت حبيب كان انت حديثك جابر والله قبح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمر ولا رقبة فمن أعمر شيئا قفك لو عمر سي شيء أو أرقبه أما للسكتو وأداد إغهر لمتان أنا إيسان نقوني أدان كهر لنتان أداء إسكاله فهو له كان لسيي با إسكاله حياته ومماته نلوشي سي جيري ديسي مارك ابن حجر فتح الباري وحوليه اختلف في سماع حبيب له من ابن عمر حبيب ابن أبي ثابت ابن عمر إنه كم مغلي ولا يسكو خلاف سيه رواية الدنبانة ما بكم مغلم بوله الدونة عبد الرزاق مصنف كوحوكس وصاري حديث كان وحونك الزيادية تفسير الرقبة والعمرة آخر كان وحاك جرت سيدان وابن جريج بوحوير قلت لحبيب حبيب بوحوير وشيخ فإن عطاء أخبرني يعني قلت لابن جريج بوحوير قلت لحبيب حبيب مركو وعطاء شيخ حديث كان دوك ورينا فإن عطاء عطاء أخبرني عنك وحق إيجاشي في الرقبة رقبة هذا حديث كان لا عمرة ولا رقبة وكجر تاسومة ibnu jurayjan uu la kulmay xabiib, markaasuu wuxuu yidhi cataa ayaa wuxuu iga kaa sheegay adiga inaad u sheegtay xadiid ruqbaada ku saabsan. qaala wuxuu yidhi lam asmac min ibni cumara fi ruqba shay-an, sideedaba aruqba waxba ibnu cumar ugama maqlin. walam asmac minhu ilaa hada alxadiida fi lcumra, xadiidkan oo alcumra ku saabsan unbaan ka maqlay. walam ukhbir cataa'an fi lcumra shay-an, cataa'ana maba u sheegin. laba shay halkaan soo ma taal. wuxuu leeyahy horta aruqba maba ka maqlin ba ibnu cumar, cumraadana waa ka maqlay laakiin cataa uma sheegin uu leeyahay. ayib, marka cabdulrasaaq sidaan uu warinayo can ibni jurayjna waa lagu mutaabiceeyey, maxamed ibnu bakr ayaa ku mutaabiceeyey sida haddaba imaanaysa. waa riwaayadan soo socoto aan akrino. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi ibnu saciid qaala xadaanaa maxamed ibnu bakrin qaala akhbaranaa ibnu jurayjin qaala akhbaranii cataa'un can xabiibi bn abi thaabitin can ibni cumara walam yasmachu minhu, mana ka maqlin ibnu cumar. qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam laa cumra walaa ruqba faman ucmira shay-an aw urqibahu fahuwa lahu xayaatahu wamamaatahu qaala cataa'un huwa lilaakhari, ka kala iskale kii la siiyey macnaha iskale. marka maxamed ibnu bakrinna wuxuu waafaqaa cabdirasaaq oo inuunan ka maqlin xabiib ibnu cumar inuuna ka maqlinu yani keena, oo weliba tasriix oo xabiib uu leeyahay ibnu cumar kama maqlin baaba middaan ku jirto. duruqdan badan marka uu nasaa'i keenayo waxbuu kala jeedaa. riwaayada yasiid ibnu ziyaad ee ku sii xigta middaanna waxaa ku jirta attasriixu bisamaaci fi ruqba khaasatan, ruqbadii uu yidhi animaba ka maqlin ibnu cumar. riwaayada yasiid ibnu ziyaadna fiiri marka nacam middaan isku xigta. wabihi qaala akhbaranii cabdatu bnu cabdiraxiim qaala akhbaranaa wakiicun can yasiida bni ziyaadi bni abi ljacdi can xabiibi bni abi thaabitin qaala samictu bna cumara, ibn cumaraan ka maqlay, yaquulu nahaa rasuulu llahi sal ly slam can iruqbaa, cumra maaha ruqbaadii ma maqlin uu dhahaya day ayuu hadda waa ka maqlay uu leeyahay. wa qaala man urqiba ruqbaa fahuwa lahu, ayuuna yidhi nabiga sal ly slam uu leeyahy. ayib, marka adaahir marka riwaayadan waa wahm, waa qalad. nacam, waa inay marka samictudan ayaa wahm iyo qalad ah. nacam, ayib, riwaayada cabdulrasaaq ee hore aan sheegnaana caddaysay yacni inuunan ka maqlin wax ruqbaadaba ku saabsan. xadiidka oo uga maqlay ibnu cumar fi lcumraana waa xadiid cabdulrasaaq uu wariyey uu yidhi akhbarana bnu jurayj qaala akhbaranii xabiibu bnu abi thaabitin annahu samica cabdallahi bna cumar wasa'alahu acraabiyun min ree baadiya ibnu cumar su'aalay faqaala rajulun acdaa ibnan lahu, nin wiil ou dhalay siiyey naaqatan hal lahu ou lahaa lahu maa caasha, wuxuu leeyahy wuxuu yidhi hashaanaad leedahay intaad nooshahay. fanatajad dawdan, hala ayay dhashay. faqaala bnu cumar, ibnu cumar wuxuu yidhi hiya lahu xayaatahu wa mowtahu, ninkii uu siiya nolol iyo geeri leh shardigaan eber waay. qaala wuxuu yidhi marka afara'ayta in kaanat sadaqa, ka waran hadduu ku sadaqaystayna. qaala ibnu cumar wuxuu yidhi huwa abcadu lahaa minhu, iyadaa uga daran sadaqadaa kasii daran mabailaahiayb. marka kan waaye midka marka alcumraada ku saabsanuu ka maqlayna waa kan. xadiidkan marka waa ujeedaa uu ka maqlay marfuuc ma aha, waa fatwa ibnu cumar waay soo maha iyadan. idan marka waham yaa ku jira riwaayaadkan soo ma arkaysa. ayib, shaafici yacni xadiidku cabdulrasaaqna waa wariyey ayuub min dariiq ayuubna ayuu kaga wariyey, shaaficina waa wariyey fi lum min dariiq camr ibni dinaar waxumayd alacraj wabni abi najiix daxaawina min dariiqi shucba, kulligood can xabiibin bihi wahuwa mawquufun, waana mawquuf. wahuwa aladii rajaxahu daaraqudniyu, daaraqudni marka wuxuu rajaxay cumraada uu maqlay xabiib oo ibnu cumar ka maqlay waa midkan mawquufka. xayu qaala fii kitaabi alcilal ayuu wuxuu ku yidhi هذا حديث يرويه عطاء بن أبي الرباح عن حبيب عن ابن عمر مرفوعا، ورواه يزيد بن زياد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعا في الرقبة دون العمرة بقدس فيه، ورواه مسعر عن حبيب به يعني به مركوة موقوف في العمرة دون الرقبة ومتكاوم، ورواه أيوب السختياني وعمر بن دينار وكامل أبو العلاء عن حبيب به يعني عن ابن عمر موقوفا، والموقوف أشبه موقوف كان أشبه مرك الروايات كانت ترضى بدن النساء وكان تنوعنا قال مرك أوهام باجرك وحباجرك جيرانك ومواسي يعني. طيب معناها سو مرك هالكاك يا جيران وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته. وبه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران وهو سليمي أبو جعفر المؤذن البصري صدوق عن بشر بن المفضل قال حدثنا الحجاج الصواف عن أبي الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أنصاري أمسكوا عليكم يعني أموالكم مالكين علي ولا تعمروها حد يعني قفهكم عمر سننا، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره وقفك لسي أصغنا حياته ومماته نلوشي سي غير ذي سبنا. طيب رواية حجاج الصواف مسلم يبكو جرتا أيضا. طيب لكن داود بن أبي هند بأسانا وحول الله إيمان دون حديث كيسا زيادة وحول الله إيمان والرقبة جائزة لأهلها وقتغينا. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكر لي حديث في جابر مرك الرقبة لمن أرقبها منك اللي سكتي أول السيبة أصبناك. أبو عوانة وحويري لم يقل هذا لم يقله أحد من أصحاب أبي الزبير قف أبو الزبير رقي سكمذا وسيدا يري مجر غير داود معنى داود كان معنى وفيه نظر ما نكون جيدا يعني أردذي أبو الزبير من ومشي إنتن الرقبة ذان يمشي إنتن سيكلي سنبا مركز زيادية والله إما ذي نظر ما نكون جيرو. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها الرقبة ذو كسوة دريبة وحلقها الله. قال باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه حديث كسيد الزهري اللي يسكوه خلافه صغير هذا حكب حي جابر هذا هو قال مركز الزهري اختلاف كزهرنا والرواية أوزاعب وكؤمانه. وبه قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب قال وأخبرني عمرو بن عثمان مسائل قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي له ولعقبه يرثها وكدحليا من يرثه قف كدحليا دحليا من عقبه عربتيسا. طيب مصنفكم مرك حديث كان عمر بن عبد الواحد يا بقية بن الوليد سيدان أصول صاري محمد بن شعيب أنا متابعي عند أبي داود سند حدودنا أوزاعي في سنة كان أوريين إلا هذا الله بشيخة الله بأرضي كوريني سوصومان أوزاعي بقية هي عمر ابن عبد الواحد ابن حبان هي نوو صحيح يالي من حديث الوليد ابن مسلم يعني xadiidka weliidna waa wariyey an zuhri an alawzaaciyi can zuhriyi can curwa iyo wa abi salam uu yiri laakin waana tan riwaayada weliid wbihi qaala akbaranaa ciisa bnu musaawirin huwa abu muusa albaqdaadiyu saduuqun rawaa lahu nasaa'iyu qaala xadaana alwaliid waa ibnu muslim qaala xadaanaa abu camrin waa awzaaci can ibni shihaabin can abi salamata tii hore maxay ahayd marka mowduc ilkhilaaf meesha waa riwaayadii hore baqiya iyo yani cumar bnu cabdilwaaxid waxay yidhaahdeen azuhriyu can curwa alwaliid bnu muslimna wuxuu yidhi can abi salama can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam alcumra liman ucmirahaa hiya lahu walicaqibihi yarisuhaa man yarisuhu min caqibihi wbihi qaala akbarana muxamed bnu haashim albaclabakiyu qaala xadaana alwaliidu qaala xadaana alawzaaciyu can izuhriyi can curwata wa abi salama riwaayadaana marka labadiiba waa kaka alwaliid bnu muslim marka iyadoo zuhri uu labadaba ka warinayo keenay tan oo kale marka qariina maxay u tahay waxay qariino u tahay in labadaba saxiix ay tahay riwaayada yani oo zuhri uu labo sheekhba u leeyahay curwa iyo abu salama labadooda ayib can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam alcumra liman ucmirahaa hiya lahu walicaqibihi yarisuhaa man yarisuhu min caqibihi baa dhaxla wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu cabdillaahi bn cabdiraxiim qaala xadaanaa camr bnu abi salamata addimashqiy can abi cumara ascancaaniy waa xafs bnu maysarata alcuqayliy thiqatu rubama wahim can hishaami bni curwata can abiihi can cabdillahi bni zubayr hadda xadiidkii zuhri waa laga baxay khilaafkiina muxuu noqday awzaaci sida laisku ukhil khilaafa can hishaam bni curwata can abiihi can cabdillahi bni zubayr ana rasuula llahi sal alla slama qaala ayuma rajulin acmara rajula cumra lahu walicaqibihi bay usugnaatay fahiya lahu waliman yarifuhaa asaa iskale iyo cidda dhexlayso min caqibihi mawruuhatun yarifuhaa wuu ka dhexlayaa min caqibihi ciribtiisu ka dhexlayaa mawruuhatun hiya mawruuhatun waa mid laga dhexlaayo ama min caqibihi mawruuhatun tu la dhexlaayo waaye ciribtiisa laga dhexlaayo wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaana alleythu can ibni shihaab can abi salamata can abi salamata bni cabdiraxmaan can jaabir bni cabdillaahi qaala samictu nabiya samictu rasuula llahi sal alla slam yaquul man acmara rajula cumra lahu walicaqibihi faqad qaطaca qowluhu qowlkiisaa wuxuu jaray xaqahu xaqi uu lahaa shaygan xaqi uu ku lahaan lahaa warkiisaasu acmartuka haadihi daar iyo wuxuu la midaa jaray wahiya liman ucmira walicaqibihi ninkii lagu cumri siiyey iyo ciribtiisa iska leh waa caddahay marka kan qodahan wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata walxaarisu bnu miskiinin qiraa'atan calayhi waana asmacu can ibni alqaasim can maalikin can ibni shihaabin can abi salamata can jaabir ana rasuula llahi sal alla slam qaala ayuma rajulin ucmira cumra lahu walicaqibihi fa innahaa iyada liladii yucdaahaa kan la siinayo ayuu u sugnaaday laa tarjicu u noqon mayso ila ladii acdaahaa kan siinayo kan siiyey liannahu acdaa wuxuu siiyey cadaa'an siismo waqacat fiihi almawaariith siismo dhaxal uu ku dhacay qofkan haddii wixii laga dhexlaayaba waa milkiyey waay macnaheeda wabihi qaala akhbaranaa cimraanu bnu bakaar qaala xadaanaa abu lyamaan qaala xadaanaa shucaybun can izuhriyi qaala xadaanii abu salamata bnu cabdiraxmaan ana jaabira bna cabdillaahi akhbarahu ana rasuula llahi sal alla slama qadaa annahu man acmara rajula cumraa lahu walicaqibihi waa qaydan tahay middaan riwaayaadkan zuhri oo werina aada u feeri walicaqibihi baa alla socoto walidaalik isaga marka walicaqibihi haddii la dhaho ma soo noqonayso uu leeyahy haddaan la dhihinna waa soo noqonay waana madhab saddexaad fa innahaa liladii ucmirahaa yarithuhaa min saaxibiha aladii acdaahaa ayaa ka dhexlaaya ayaa dhexlaya maa waqaca min mawaariithi illaahi caza wajalla waxaqihi marka fa innahaa liladii ucmirahaa ayaa isaga kii la cumri siiya iska leh yarithuhaa min saaxibiha aladii acdaahaa yacnii wuxuu ka qaadanaa waa kii bixiyey ayuu ka dhexlaa bimacnaa waa ka milkinaaya waayo hadda macnaheedi ما وقع من مواريث الله عز وجل وحقه ويقول دعي يعني مواريث قال يو حقه حقه شيء يعني حقه شيء ما شو أكد دعي هذا وكل ذات كيس أم بعد حلا. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له يول عقبه فهي له بطلة من إساء الله جرير لا يجوز للمعطي منها كيسي حق إذا أغمبنا أنا شرط شرطي ولا ثنيا إنه وحكسه الرياض استثناء شرط استثناء منكم لها نينك وحبحي مركا شرطي هو باطل إليه تدنوش هاي وحصلوا كدر وإبه شرطي حاوي ينا شلوة كشيغين. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء بوسية وقعت فيه المواريث لا يكون عضي فقطعت المواريث مواريث تبا وحي قويسي شرطه أن إساية شرط قيسة رحلكي من كان أوسية مركو من تيدت كيسي مدام أي لحلايان وصداس الله حكومي ومواريث إساء كل عضي بس واي مركنا شرط ديغا مركو حكور إمانا كتاب قال لذلك هذه شرط ديغا أكور إمانا حكم كتاب الله باطل أهجر سومه ساسو باطل كي أيوان جمهور كساسي إليه. وبه قال أخبرنا أبو داود سليمان بن صيف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له إساغة إي ولعقبه قال قد أعطيتكها وعقب وعقبك أذان كسيي عربت هذا ما بقي منكم أحد أن توقف إذن كباقيه فإنها يد لمن أعطيها قفك لسياء إسكاله وإنها لا ترجع إلى صاحبها قفك يدي هراء النقن ميس من أجل أنه أعطاها وحسي عطاء سيسمه وقعت فيه المواريث الحل أي كل عظيم وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أي حكومي أن يهب الرجل للرجل ولعقبه عمرة ذوابة مركب زوري مركب حولي العمرة النبي هو جائزة ويروابا مدان أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة إن أهب ويستثني حسور ريبا إن حدث بك حدث هذا وحكو قرعه وبعقبك أو قرعه فهو إلي وإلى عقبي أنا إيسو النقنة إلمهي أنها لا مد النوع عاصة أنها لمن لمن أعطيها ولعقبه كل سيء يذر يذيس أم بأسكانه كان مركز شرط لها وإيسو النقود هذا باطل على ذلك لا قيس كان كزوري حديثتنا كحن بارتين مركز ولعقبه كجرته وما ولعقبه كجرته. قال باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه اللي بدأ المركز أبو سلمة سيدي إسكوكو كالخلافين. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له عمرة العمرة لمن وهبت قفك الله به صغنات مركا يحيى بن أبي كثير روايه سواتا. وبه قال أخبرنا يحيى بن درستة قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى وإسلا يحملنا بكثيرا ودنا أن أبا سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد محمد بن عمر واكر روايس عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجه الخلاف كوامحي ها يا ها وجه الخلاف yaxya bnu abi kahiir wuxuu ka dhigay min musnadi jaabir, maxamed bnu camr bn calqamana wuxuu ka dhigay min musnadi abi hurayra. khilaafku intaas waay ana rasuul llahi sal lla slam qaala laa cumra faman ucmira shaya fahuwa lahu wabihi. qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala xadaana ciisa wacabdatu bnu sulaymaan qaala xadaana muxamed bnu camrin qaala xadaana abu salamata can abi hurayrata can rasuuli llahi sal lla slama qaala man ucmira shay-an fahuwa lahu. waa middaan marka waa maxamed bnu camr bni calqama riwaayadiisi. marka khilaafuu sheegay alimaamu nasaa'i yaxya bnu abi kahiir iyo maxamed bnu camr bni calqama ka dhexeeyo sheekha xadiidkana oo uu yahay abu salama, labadan khilaaf marka wuu rajaxaa, laakiin qaab oo waxaasaan rajaxay ma dhahaye, qaab wuxuu ku rajaxayaa marka oo sinaac xadiidiya ah ayuu ku rajaxaa. waatan marka riwaayadii rajaxaysay. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu lmuhanna qaala xadaana muxamedun wa qundar maxamed bnu jacfar qaala xadaana shucbatu can qataadata can inadri bni anas can bashiir bni nahiik can abi hurayrata can inabiy sal lla slam qaala alcumra jaa'izatu. markaa sanadka abu hurayre looga warinayo saxda akan waay, ama sanadka maxamed bnu camr bni calqama uu ka dhigay abu hurayra xadiidkii jaabira iska lahaa. saas darteed abu xaatim wuxuu yidhi cilalka wiilkiisa cabdiraxmaan uu ka jamciyey wuxuu yidhi yarwi hada alxadiida yaxya bnu abi kahiirin can abi salamata can jaabirin can inabiyi sal lla slam wa huwa ashbahu wahada yani min muxamed ibni camrin. oo marka yani muxamed ibni camrin riwaayadiisa middaana uga dhow sawaabka, middaan marka wahamuu ku xukuma midda muxamed ibnu camr ibni calqama. saasoo kalena daara qutni cilalka wuxuu saxiix yeelay anna xadiida abi salama inuu yahay xadiidu jaabir, jaabir saxaabigiisu inuu jaabir yahay, ee uunan ahayn saxaabigiisu abu hurayra uunan ahayn. marka mar walbo nasaa'i markuu duruqda khilaaf uu sheego, khilaafkaas marka meesha bukto ama wahamka ama qaladka uu ku jiro, gadaal wuxuu ka raaciyaa riwaayaad mutaabacaad ama shawaahid u noqon karo midda sawaabka ah. hadda marka middaan waxay meesha ka bixisayba xadiid jaabir dhan. ayb marka riwaayadan uu keenay waa min murajixaati riwaayati yaxya bni abi kahiir wabihi. qaala akhbarana muxamed bnu lmusanna qaala xadaana mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abii waa hishaam bnu abi cabdillahi dastuwaai can qataadata qaala sa'alanii sulaymaanu bnu hishaamin ayaa is-su-aalay uu yidhi can ilcumraba wuxuu iga su-aalay alcumra. faqultu waxaan yidhi xadaa muxamed bnu siriin can shurayxin qaala shurayx marka qaadiyo ahaa isaga, marka maadaama masaladana masalo qadaa iyo dhinac ku tacaluqda ay tahay, isagana fatwadiisii iyo madhabkiisiibu yuu sheegaa. can shurayxin qaala wuxuu yidhi qadaa nabiyu llahi sala allahu calayhi wasalam ana alcumra jaa'izatun. siiqadan hadda waa mursal, shureyx isaga taabici buu ahaa, marka waa iska mursal, laakiin waa soo marnay oo shureyx saxaabad unbuu ka maqlayna. qaala qataadatu qataada wuxuu yidhi waqultu waxaan yidhi xadaanii nadru bnu anas can bashiir bni nahiik can abi hurayrata ana nabiy allahi sala allahu calayhi wasalama qaala alcumra jaa'izatu. marka xadiidka inuu leeyahay abu hurayra oo can dariiqi bashiir ibni nahiik qataada siyaalo kala duduwano u warina. qaala qataadatu waqultu waxaan idhi kaana alxasanu yaquulu xasanulbasri wuxuu dhihi jiray alcumra jaa'izatu. alcumra waa mutlaq, marka qataada isaga sidoo u wado wax shardi ah maba ku xirna. alcumra yani qofka dhahaya acmartuka haadihi daar bis oo idlaaqayo walicaqibika aan ku daraynin maa cishta aan ku daraynin, middaan mudlaqa a jaa'izatun waay, waa mid marka fulayso oo qofkii hadhow aan dib ugu soo noqonaynin. qaala qataadatu faqaala zuhriyu, zuhri marka wuxuu yidhi inama alcumraa idaa ucmira, alcumraada midda yacni jaa'isada ah, inama alcumraa yacni allatii takuunu jaa'isatan, middaas waa idaa ucmira wacaqibuhu, idaa ucmira wacaqibuhu, haddii uu qofka yidhi acmartuka haadihi daar walicaqibika, adiga iyo ciribtaada wixii ka farcan maan siiyey aan yacni aan icmaar ugu sameeyey, hadduu sidaas dhaho waayo min bacdihi isaga gadaashiisa. Faidaa lam yajcal caqibahu, haddii caqib uusan yeelin uunan sheegin min bacdihi gadaashiisa ah, kaana liladii yajcalu midka yeelaayo yacni waxaa u sugnaanayo shardahu, midkan yacni mucmirka ah almucmir lahu sharduhu markaas, oo shardigiisa waa maxay, acmartuka haadihi daar waa usoo noqonaya markaas. Yacni waxaa ka muuqanaya marka icmaarku intaad nooshahay waayo cumrigaagan waxaan kuu hibeeyey, haddaad dhimato waa usoo waa isoo noqonaya ku jirta. Shalay waxaan sheegnay imaamu maalik inuu ibnulacraabi iyo luqawiyiinta uu ka soo raray lafdiga icmaarka iyo yacni taskiinka iyo alfaad fara badan yacni maniixada iyo kulligood waxaa weeyaan waa milki manfacada waayo, waxa la milki siinayo ninkan ee raqabada ama caynta ma la milki siinayo. Maalik isaga waa tii saas uu ku soo tegey, ee Zuhri isaga madhabtiisu laakiin madhab saddexaaday noqonayo oo jumhuurka iyo maalik ka duwan, oo isaga wuxuu leeyahay haddii wali caqibika la raaciyana ma soo noqonayso, haddaan la raacinina waa soo noqonayso. taasoo marka isaga wuxuu rabaa meeshaa marka maxaa nooga soo baxaya, alcumraa jaa'izatun, xadiidka nebigu uu yidhi waxaa laysku haystaa mudlaq miyaa ereygan mise taqyiidaa ku jira, cinda Zuhri waa qayda isaga, midda nebigu ka hadlaayo waa cumraa oo muqayada ah, oo maxay ku qaydan tahayna walicaqibika in lagu daro, middaan aan la qaydinoo caam yacni cinda Qataadana isaga agtiisa mudlaqay ka tahay, ama ha la dhaho walicaqibika ma yaan la dhihin. farqigaas marka fuqahada marka yacni masaa'isha siday u qaateen wuu ka soo baxaa. qaala Qataadatu, Qataada marka wuxuu yidhi qoladan marka shardiga iyagu waaba diidayaan waxay leeyihiin mar haddii si mudlaq nebigu uu u socodsiiyey shardigaani wuxuuba galaa mawaariifta, ayaa mawaariifta ayaa shardigan baatil ka dhigaysa. qaala Qataadatu fasa'ala, saa'ilku marka waxa waaye yacni Qataada laftii, nacam. qaala Qataadatu wuxuu yidhi fasa'ala Caaa bna abi Rabaax, uu su-aalay Qataada laftiisa, waayo waxa hadda laga hadlayo saasay leeyihiin marka shuraax layb oo bacdi nusak baaba waxay leeyihiin fasaltu, saasaana fiican. nacam. qaala Qataadatu wuxuu yidhi fasaltu, waxaan su-aalay Caaa bna abi Rabaax, ayaan weydiiyey arrintan, faqaala wuxuu yidhi xadaanii Jaabir bnu cabdillaahi anna rasuul llahi sal lay slam qaala alcumraa jaa'isatu. marka warkii Zuhri buu markaa uga hor imaanayo ku deli yacni madhabkiisiibuu u deliishanaa Qataada, uu u deliishanaa xadiidkan. meeshaa marka waxaa ka muuqato inuu isaga u fahmay iطlaaqa uu ka fahmay. qaala Qataadatu faqaala Zuhriyu, Zuhri wuxuu yidhi isaguna kaana alkhulafaau laa yaqduuna bihaada, khulafada maku xukumi jirin uu yidhi, yacni dadka wuxuu rabaa inuu yidhi yacni alcamalu laysa jaarin calaa haada, camalkii la yaqaanay kuma socdo sidaas, laakiin camalka reer Madiina in la yidhaaho mathalan maalikiyadana cillay ka dhigtaanoo waxay dhahaan imaam maalikna muwadda uu ku dhigay, camalku sidaan ma ahayn yidhi agteenna. ibnu cabdilbarna waa kii yidhi mas'aladan yacni in la yidhaahdo reer Madiina ma isku khilaafsanayn in la yidhaaho oo camalkooda hal dhinac laga dhigo aaday baciid u tahay yidhi, waayo Abu Hurayra iyo Jaabir iyo Zayd ibnu Thaabit iyo taabiciin kale, Sulaymaan ibnu Yasaar laftiisa fuqahaa sabcu ka mid ahaa, nacam, ee raggaa marka fuqahada ka ahay Madiina hadday iyagu sidaas qabin yacni mas'alada marka reer Madiina waa isku khilaafsan yihiin. قال عطاء عطاء مركو حويري قضى بها عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان وخلفاء كم من آية حكومي ومرك وجواب تاسنا مرك واكل الجواب هل كان سيد درينا باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ناكتا بحنتي إذا إنا يحب حسه بغير إذن زوجها نين كذا إذن كيسا لأنتي سأصنو إذن إنا ناكتي وحب حسه وحلق هذا الله إنا دمال كذا وهنا مال كذا ما بحكرتا بغير إذن زوجها ما شاء أنه حقوك يعني ما دام أو هبة كهد لايي مال كذا وهبيك وإنا هبي سار دعضه حقوك كذا ما كذا وحلق أقاذه وبه قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم وعن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أوين أمبنان هبة هبة في مالها يذ مالك إذا ملك زوجها منك إذا هدو هنته عصمتها عصمة إذا هدو عنت كله يعني عقد أو كهنته مالك إذا إنيه بيس ومبنانا اللفظ لمحمد حكين دون مركا الرواية قال إلا بإذن زوجها مركز أن مركا كهد لنا وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نبي مركو مكة فرطي قام وإستاغ خطيبا خطبين فقال وحويري في خطبته خطبتي سأحذى إذا لا يجوز لامرأة ناق مبنانا عطية مبنانا لامرأة مبنانا سيسمو ناق مبنانا إلا بإذن زوجها من كذا إنه أؤيد مماهني إنه من كذا أؤيد مماهني ولكن لا يجوز ذا محل جودة حرام وما الجودة يوم بحكرته ما أنصح يسمي الجودة أكثر أهل العلم يحير هذه السلاس اللي جموزه معناه حيتها وأمر مركا يعني إرشاد استحباب أما إرشاد أما أمر استحباب أمر استحباب أو يعني على ليه سئون يجمع وددوا ذي كلسوني ذو ذي نك أين وحقلين إياه مالك إذا مركا بحنا يسأنا كلتها شطه ومركز يعني نفس الديس إن لجوءنا جيال رمان هذه هذا أين أشيء إن مال كان هذا لا هذا إسكب حسه وحما صمين وحين ودلي شذا جمهورك مال أنت عيد مركي النبي صلى الله عليه وسلم يبلال أو وذا الصعداء ناجها حشاجين بلال واتي مرض وفي ذي ناجهون مرك أي بلابين إن يكرد عيان دجوه يكرد عيان ماشي اسمرك حكم موقت واقع على النبي وا امرين ناغي صدقوا كبوريي وحودي بي بخيان اني انت بخيان اي نمن سو ويديين ماشي مقعد مكو جيرت انا سلاس درتيد مرك حديث كاسا وحو تسا اني بنانته اني يعني حق بنانا شها صحه يا صحه الان وان صحه هبديده وانا بنانته اجرنا وكيني لكن افضل وحاءه إني مركا نينك إذنك قادت وبه قال أخبرنا هناد بن سري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هاني عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال قدم وفد ثقيف باسوق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية أي هدية أي وضان فقال وحيرا هدية أم صدقة هدية بما سوى صدقة وحد وضان فإن كانت هدية لديه هديتها فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة لديه هديتها رسولك وجهه سأل قدالباء هي قضاء الحاجة إن دن القرى ما يسر وإن كانت صدقة لدي صدق الله كنتها فإنما يبتغى بها وجه الله إلهي وجهه سأل قدالباء marka yacni hadalka hore muxuu ka wadaa yubtaqaa biha wajhu rasuuli illahi waqadaau lxaajati, hibada marka bishardi hawaab inay bannaan tahay qofku inuu dhihi karo qof intuu wax usoo hibeeyo, yacni inuu wax isagana uu isleeyahay war ninkaas wax ha ku siiyo, ama markaagaadna wax kuu soo hibeeyo, ama shay uu isleeyahay gacantiisa uu ku jira ayuu ku siin doonaa. Hibada marka iyadu marka midna waa iska waxba hawaab iyo waxba lagama rabo, hawaab waxaan ka wadaa xagga abaalmarin, midna abaalmarinaa lala shardistaaba oo marka wuxuu leeyahay waxbaan kuu hibeynaa niyo alaabtaanaan kuu soo hibeeyey, shardi adigana markaaga inaad wax ii hibaysan ama wax lamida, middaas marka waa iska mucaawado camal. Hadda marka qadaa'ulxaaje iyo yubtaqaa biha wajhullaahi iyo hibadu marka mararka qaar inay dhinacaas gelayso ayuu sheega, laakiin qaadi iyo nin waali ah ma loo ogola iyaga dad maxallu wilaayadoodii ku dhex jira inay hadiyad iyo u keenaan, hadaaya alcumaali guluul xadiidaa saas ahayd. Ee hadda waxaa laga hadlaa qof iska caadi ahoon qaadi ahayn oon waali ahayn, inaad inta wax u hibayso adoo wax uga raadsanaya dabcan inuu adna markaaga ama wax ku siiyo ama dan kuu dhammeeyo oo isaga uu kuu dhammayn karo aan laakiin ahayn qado iyo baabka waxaa ku tacalluq. Laakiin sadaqada waxay u tamaxudee iyada hawaab aakhira bis. Qaaluu waxay yidhaahdeen laa bal hadiyatun hadiyad waaye, faqabilahaa minhum waa ka aqbalay, waqacadda macahum waa la fariistay, yusaa'iluhum wayusaa'iluunahu, isagoo markaa la su-aaltamaayo wax weydiinaya iyaguna ay wax weydiinayaan, xataa salla duhra maca alcasri, ilaa duhurkii uu dukaday maca alcasri uu la tukaday. Marka xataa salla duhra maca alcasri maxaa laga wadaa, hadda waxaa muuqda wafdigan madiinuu nebiga ugu yimi, salaadii duhri casr miyaa la jamciyeyna maya, macnuhu waxay tahay ilaa duhurkii xoogaa uu dib u dhigay oo casirka uga dhowaaday, ee hadda iyaga soo madiine jooga ma jamcinayo. Wabihi qaala akhbarana abuu caasim khushaysh bnu asram qaala akhbarana cabdurazaaq qaala akhbarana macmaru can ibni cajlaan can saciidin can abi hurayrata ana nabiya sal ll slama qaal laqad hamamtu waxaan ahmiyey anlaa aqbala hadiyatan hadiyad inaanan ka aqbalin ilaa min qurashiyin aw ansaariyin aw thaqafiyin aw dawsiyin, cid kale inaanan ka aqbalin kuwaas ma aha. Kuwaan marka culimmadu waxay leeyihin reer magaalay ahaayeen, dad oo xoogaa ixtiraamka iyo akhlaaqda iyo fahmaayay ahaayeen. Waxa uu marka nebiga ka cabanayana waxay tahay reer baadiyaha, oo nin reer baadiyaha wax usoo hadiyeeyey nebigana hadiyad haddii loo keeno waa ka abaalgudi jiray, waa u abaalguday weli ma dhargin buu leeyahay, keen keen keen. Markii dambe nebigu wuxuu yidhi waxaan bahamiyey inaanan cid kale ka aqbalin hadiyad ilaa dadka magaalooyinka degan maaha. Wabihi qaala marka baabka hadiyada wuxuu ugu soo daraa hibadiibuu israacsana. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم بالله كان هلب فقال وحير ما هذا كان وام حي فقيل وحال تصدق به على بريرة الوصدق يستي فقال وحير هو لها صدقة صدقه إياه ولنا هدية أننا هدي نوي لب اعتبار ليه آخر كتاب الرقبة والعمرة هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.